وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي يا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد منكن فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات